لوس أنجلوس وهران إديسيون سان هاوس تقدم نصرو خطب فاطمة الصغيرة بزاف نهار وداع عبكي لقاع حتى من فراق والدمعة في العين هي راحت وانا هجرت دراع يتم الحب اللي عشناه سنين نهار وداع عبكي لقاع حتى من فراق والدمعة في العين هي راحت وانا هجرت دراع يتم الحب اللي عشناه سنين لعبة توفيق العب لمن تخليني ولمن تخليني بنيش غيرك في هاد الدنيا من غيري أنا شكون غادي يهني ولا يهنيني تاني أنا يا تاني أنا يا عار الوداع عبكي نقاع حتى من الفراق والدمعة في العين حتى وانا هجرت الدنيا زيت من حب اللي عشناه سنين داك نجور وراه الكوراج من قبلك بي انتي ما كنتش ليا غير امور انتي سلاحي اللي نحاربي نحاربي نهار الوداع عبكي نقاع تم الفراق قدم عفن عين هي راحت وانا هجرت دراع يتم الحب اللي عشناه سنين ايوه بقى لمالورو لمالوروس والعاشق مظلوم كما كان الحنان سوايع العذاب ما نحكيها دا قلبي مسكين ما جانيش بالدار ما جانيش بالدار عار الوداع عبكي لقاع حتى من الفراق والدمعة في العين هي راحت وانا هجرت دراع يتم الحب اللي عشناه سنين